بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب من تأليف الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله عز وجل. واليوم نشرع في الحديث الخامس من هذا الكتاب. قال الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ حفظه الله: أولا، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين كما قال المصنف، وهي أم المؤمنين في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون غير ذلك، كالخلوة بها مثلا أو النظر إلى وجهها أو غير ذلك، فأم المؤمنين باعتبار التعظيم والتحريم، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، أي في التعظيم والاحترام وحرمة النكاح وغير ذلك. وكانت تكنى بأم عبد الله، وتكناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس لها ولد ولم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني يؤخذ منه جواز تكنية من لا يولد له، وأيضا تكنية الصغير وغير ذلك، فكانت تكنى بأم عبد الله. وقد توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 58 وقيل 57، وكانت أعلم النساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه النساء. قالت رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإحداث وقوله أحدث أي أنشأ واخترع في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، في دينه عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من عند الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل. فمن أنشأ واخترع شيئا في هذا الدين فإنه يكون عليه مردودا في أمرنا هذا، والإشارة إلى تعظيمه، الإشارة إلى هذا الدين إلى تعظيمه، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذكر الشيخ في هذا الحديث عدة فقرات، في شرح هذا الحديث عدة فقرات. الفقرة الأولى: قال هذا الحديث أصل في وزن الأعمال، أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، أي أن هذا الحديث هو أصل من أصول الشرع وأصل من أصول الأحاديث، ولذلك اعتبره بعض الأئمة ثلث هذا الدين، كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا الحديث هو ميزان الأعمال الظاهرة، هو ميزان الأعمال الظاهرة. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال الباطنة، وذلك أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا كان خالصا له سبحانه، فهنا تعتبر نية الإنسان، ولا بد أن يخلص لله عز وجل في كل الأعمال، وكذلك لا يقبل إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول هذا الشرع، فلا يقبل إلا ما كان على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جعل أي قربة من القرب وأي طاعة من الطاعات ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مردودة، وهذا كما يجعل كثير من الصوفية مثلا السماع، سماع الملاهي والرقص وغير ذلك، يجعلونه من الأمور التي تقربهم إلى الله، فإن الله عز وجل لا يقبل مثل هذه الشرائع التي تشرع في دينه ولم يأذن بها الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا ليس ما كان قربة في عبادة مثلا يكون قربة في أخرى، ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في عبادة أخرى. ومثال ذلك مثلا الوقوف، الوقوف هو لا شك أنه قربة من القرب في الصلاة مثلا، القيام في الصلاة هذا قربة من القرب وطاعة من الطاعات، القيام عند الأذان أو عندما يؤذن المؤذن يكون قائما أيضا هذا من القرب إلى غير ذلك. لكن إذا تقرب الإنسان بالقيام فقط من غير يعني أن يكون في طاعة من الطاعات التي يعني فيها مثلا هذا القيام، فإنه يكون مبتدعا ويكون قد جاء بشيء لم يأتي به الشرع. وهذا كما جاء في حديث في الصحيحين أن أبا إسرائيل نذر أن يجلس في الشمس ولا يستظل ويقوم ولا يقعد ويصوم، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنه نذر أن يفعل هذه الأشياء، نذر أن يقوم ولا يقعد، ونذر أن يبقى في الشمس ولا يستظل، ونذر أن يصوم ولا يفطر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقعد، وأمره أن يستظل، وأمره أن يتم صومه، وأمره أن يتم صومه. فقيامه هنا لم يكن عن طاعة أو عن شرع، لأنه لم يرد في شرع الله عز وجل أن الإنسان لا بد أن يقوم لله ويبقى قائما من غير أن يجلس، إلا في حالات في بعض الطاعات كالصلاة مثلا وغير ذلك. إذن هذا الحديث أصل من أصول الشرع في أنه توزن الأعمال الظاهرة بموافقتها لشرع الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال ثانيا إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم. ذكر الشيخ في هذه الفقرة أمرين اثنين، الأول يتعلق بالعبادات والثاني يتعلق بالمعاملات، لأن الدين إما عبادات وإما معاملات، إما عبادات وإما معاملات، إما حقوق لله عز وجل وإما حقوق لخلق الله. فالعبادات إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة، كالوضوء مثلا، أن يتوضأ الإنسان وضوءا لم يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يغسل بعض الأعضاء ولا يغسل البعض ويقول يكفي أن أغسل بعض هذه الأعضاء، أو يغتسل من الجنابة ولا يغسل كل أعضائه مثلا، أو يصلي صلاة مخالفة لشرع الله، كأن يصلي مثلا أن يقول الظهر أصليها 3 ركعات والمغرب أصليها 4 والفجر أصليها 3 مثلا إلى غير ذلك. فهذه العبادات لا شك أنها مخالفة لما جاء في الشرع، فهو عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله عز وجل، فإنه يكون مردودا عليه. وقس على ذلك كل عبادة يفعلها الإنسان وتكون مخالفة لشرع الله فإن هذه العبادة تكون مردودة، تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة يعني في دين الله عز وجل، ولا يؤجر عليها الإنسان، بل إذا تعمد ذلك فإنه يؤزر لأنه غير دين الله عز وجل وبدل دين الله. ودين الله عز وجل مبني على الاتباع وليس مبنيا على الابتداع، إنما نتبع ولا نبتدع، نتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع أشياء من عندنا. وإلا لماذا يرسل الله عز وجل الأنبياء وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس وجاهد في الله حق جهاده إلا لمتابعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للمعاملات، كذلك بالنسبة للمعاملات كالعقود، عقود البيع وعقود الإيجار وغير ذلك من العقود، عقود النكاح وغير ذلك مما يكون بين الناس، فإنه إذا كان مخالفا لشرع الله عز وجل، لأن هذه العقود جاءت في دين الله عز وجل وبينها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن فعل الإنسان خلاف هذه العقود فإنها تكون ملغات، تكون ملغات ويكون العقد فاسدا، ويكون العقد فاسدا. وإذا كان عقد بيع مثلا وهذا العقد يكون فاسدا فإن الإنسان لا يملك ولا يمتلك هذا الشيء. ويعني كثير من عقود الناس هم يعتبرونها أنها عقودا، لكن جاء النهي فيها في شرع الله عز وجل، كأن يبيع الإنسان مثلا ما ليس يملك ويعقد مع آخر عقد بيع على شيء لا يملكه، فإن هذا العقد فاسد، إن هذا العقد فاسد ولا يملكه الشاري، ولا يملكه الشاري لأن صاحب العقد أو البائع لم يمتلك هذا الشيء. وقس على ذلك جميع العقود التي تكون فاسدة، طبعا إلا في حالات، إذا كان مثلا أجاز صاحب الحق يعني في بعض مسائل البيوع مثلا وأجازه فإنه ينجز البيع إلى غير ذلك، وهناك تفصيلات للعلماء عليهم رحمة الله وأحكام في كتب الفقه. واستدل الشيخ على ذلك بقصة العسيف، بقصة العسيف الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم وهو أيضا في موطأ الإمام مالك. وهذه القصة ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا. والعسيف كما ورد تفسيره عن الإمام مالك في آخر الحديث الأجير، الأجير يعني كان عنده عاملا، كان يعمل عنده في بيته أو في مزرعته أو غير ذلك. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته والعياذ بالله، يعني ذلك العسيف والأجير والعامل زنى بامرأة هذا الرجل. قال: فأخبرني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية له، وجارية لي، يعني فأخبرت بأن ابني لابد أن يرجم، أن إن ابني لابد أن يرجم، لابد أن يرجم. فما فعل صاحب يعني ذلك الابن أو الولد؟ افتدى منه بمئة شاة، يعني أعطى مئة شاة لصاحب الحق وجارية، وجارية. ثم قال: سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. وهذا يدل على أن الإنسان يسأل أهل الذكر ويسأل أهل العلم، ولا يأخذ الأحكام من الناس الجهلاء أو من العوام أو غير ذلك، خاصة هذه الأحكام الخطيرة، فلا بد أن يأخذها من مصدرها وأن يسأل عنها أهل العلم، لا أن يسأل من هب ودب ممن هو في طريقه أو يكتب في جريدة أو يظهر على يعني شاشات بعض القنوات وغير ذلك ويسمع منه ويأخذ عنه، فإنها أمثال هؤلاء في الغالب لا يكونون من العلماء، خاصة إذا كان الإنسان معروفا يعني بكلامه السيء وبالشتم والسب وإضحاك الناس وغير ذلك مما هو كثير في بعض القنوات والفضائيات وغير ذلك، لا تجد فيه سمت أهل العلم. فأمثال هؤلاء لا يسألون بل يعزرون ولا يتركون، يبقون في هذه الأماكن يفتون الناس فيضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العلم لا ينتزع من قلوب الرجال، إنما يذهب العلم بذهاب العلماء، إنما يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم فسألوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا هم عن سواء السبيل وعن الحق وأضلوا غيرهم عن الحق أيضا. إذن هذا الرجل بعدما قال له صاحب المرأة أن على ابنك الرجم، قال افتديت منه بمئة شاة وجارية، ثم لكنه سأل بعد ذلك أهل العلم، فأخبره أهل العلم بما يجب عليه، فقالوا له إن على فقال فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. وهذا حكم الزاني غير المحصن، الزاني غير المحصن فإنه يجلد مئة جلدة، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ويغرب عاما ويغرب عاما. ثم قال وأخبروني أنما الرجم على امرأته، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، يعني الرجم يكون على المرأة لأنها محصنة، وأما الجلد يكون على الشاب لأنه غير محصن، وهذا هو حكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله، وهذا الذي ينبغي على القضاة أن يقضوا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، لأن الأمر تعلق بحقوق الناس بعضهم مع بعض. فلما قيل له إن على ابنك الرجم افتداه بمئة شاة وجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الأمر فاسدا وهذا التعامل فاسدا أرده على صاحبه ولم يقبله، قال أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. ثم أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإذا اعترفت قال فإذا اعترفت فارجمها، فلما اعترفت رجمها أنيس رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث قاعدة في عدم انعقاد العقود الممنوعة، قاعدة عظيمة في الشرع في عدم انعقاد العقود الممنوعة وعدم ترتب أثرها عليه، وعدم ترتب أثرها عليه. فالرجل افتدى بمئة شاة فلم ينعقد هذا الأمر، فلم ينعقد ولم يترتب عليه أن تبقى هذه الشياه مئة شاة والجارية عند صاحب المرأة، بل ردها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل عقد وكل تعامل يكون فاسدا بالشرع لا يترتب أي أثر عليه. فإذا باع الإنسان مثلا شيئا لا يملكه، إذا باع شيئا لا يملكه فإن الواجب على المشتري أن يرد هذا الشيء لصاحبه، ولا يمكنه أن يمتلكه، ولا يمكنه أن يمتلكه والآخر يرد المال للشاري. فهذا ما أراد الشارح حفظه الله عز وجل من بيانه من فائدة هذا الحديث، أنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، سواء كان في العبادات أو كان الأمر متعلقا بالمعاملات. قال ثالثا ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. والحديث أيضا أصل من أصول، أصل عظيم من أصول السنة في إبطال جميع المنكرات وحوادث الضلالات، هذا أصل عظيم في إبطال جميع البدع المنكرة التي يتعبد بها الناس ربهم ويظنون أنفسهم أنهم على خير. وهذا الحديث يدل على كل أن كل من أحدث بدعة في دين الله عز وجل فهذه البدعة تكون مردودة ولا تقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال العلماء عليهم رحمة الله، أن يكون خالصا مخلصا لله عز وجل، وأن يكون وفق ما شرعه الله ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ابتدع بدعة ليس لها أصل في دين الله عز وجل، إنما شيء اخترعه الناس بهم إما بتأويل وإما بغير ذلك، فإن هذه البدعة تكون مردودة على صاحبها ولا يقبل الله عز وجل ذلك، وصاحبها أيضا يكون مستحقا للوعيد، يكون مستحقا للوعيد، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل المدينة على غيرها من المدن وبيان عظم هذه المدينة، وأن الإنسان لا بد أن يكون فيها مستقيما على دين الله عز وجل ومقيما لدينه، قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا وأنشأ أي حدث من البدع التي تنتشر، أو آوى محدثا، أو آوى محدثا وجلبه إلى هذه المدينة ونصره وآزره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا لا شك أنه تهديد شديد وعظيم لمن يبتدع في دين الله عز وجل في مثل هذه البقعة الطاهرة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومأرز الإيمان. وأيضا فإن البدع لا شك أنها مذمومة، البدع مذمومة، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وذمها أيضا سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيأتي الكلام في البدع وأنها كلها ضلالة في حديث العرباض بن سارية، وهو من أحاديث هذا الكتاب، وعضل النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا يعني محل الشاهد في التحذير من البدع بعد أن أمرهم بالتمسك بالسنن، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع مهما زينها أصحابها ومهما تكلموا فيها فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث سيأتي وسنتكلم إن شاء الله على خطورة البدع وعلى أثرها السيء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رابعا الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت على روايتين، الرواية الأولى وهي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث يعني من أنشأ ومن ابتدع ومن اخترع فإن عمله مردود. لكن قد يقول قائل أنا لم أخترع، إنما وجدت الناس يعملون هذا العمل فعملت مثله، فهذا الحديث لا يشملني، فهذا الحديث لا يشملني، لأن هذا الأمر حتى ولو قلت منه بدعة قد عمل به الناس، قد عمل به الناس وجاءت عليه سنوات كثيرة جدا والناس يعملون بهذا الأمر، فكأنه صار أمرا شرعيا. وهذا ما يقول عنه كثير من الناس اليوم، أن هذا من التراث الشعبي الذي تركه لنا أسلافنا وأجدادنا وآباؤنا، وأن هذا الذي كان عليه استقر عليه الأمر، وأنهم كانوا يعني على خير، إلى غير ذلك من الشبهات التي يوردونها في كثير من المجالس وفي الجرائد وغير ذلك، وأن هذه لا ينبغي أن تبقى كما هي، وأن هذا هو مرجعيتنا في ديننا ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. ولا شك أن هذا أيضا قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه حجة المشركين، فليس كل من عمل عملا يكون عمله يعني متقبلا عند الله، فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما شرع، إلا ما أراد أن يعبد به سبحانه وتعالى. لذلك مثل هذا هذه الشبهة، مثل هذه الشبهة يعني لا يمكن أن تقبل، لأن الحديث جاء على روايتين، من أحدث يعني من فعل واخترع هو، وكذلك من عمل، سواء كان هو المحدث أو لم يكن محدثا، سواء كان هو الذي ابتدع وهو الذي اخترع أو لم يكن كذلك، إنما تبع من كان قبله من الناس في هذا الاختراع، كما نراه اليوم في كثير من البدع، كبدعة المولد النبوي مثلا، في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معين وإيقاد الشموع على ذلك والتوسع على الأهل وغير ذلك، وكالبدعة التي ستأتي يعني في قريب من الأيام، وهي بدعة الاحتفال بيوم عاشوراء بغير صيامه، إنما بالاحتفال بالأكل والمطاعم والمشارب والتوسعة على الأهل أو على النقيض من ذلك، بدعة الشيعة الذين ابتدعوا في هذا اليوم الحزن والكآبة والضرب وغير والنياحة وغير ذلك بكاء على الحسين رضي الله تعالى عنه، فهذا من البدع وذاك أيضا من البدع، فهذا من البدع وذاك من البدع، ولم يفعل في هذا اليوم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وحتى على صيامه كما جاء في بذلك الأحاديث. أما أن يبتدع الإنسان أعمالا لم يعملها سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين والأئمة وغيرهم، فإن هذا هو من البدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالتمسك بالسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أوصاهم بالتمسك بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، فأمرهم بالتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، لا أن يتمسك الإنسان بكل ما وجد عليه آباءه وأجداده، لأن الناس خاصة في هذا البلد الذي استعمر كل هذه المدة والناس كانوا في جهل وجاهلية وغير ذلك، فكان الكثير منهم يعملون أعمالا مخالفة لشرع الله عز وجل، بل بعض الأعمال تكون من الشرك بالله، فهل نقول إن مثل هذه الأعمال من التراث الشعبي ونشرك بالله عز وجل من أجل يعني إرضاء الآباء وإرضاء الأجداد وإرضاء يعني الثقافة التي كانت في عهدهم؟ هذا لا شك أنه ليس من العلم في شيء، بل هذا هو يعني الجهل بعينه. فإذا الحديث بروايتيه يبين أن الإنسان سواء كان هو المحدث للعمل وللبدعة تكون عليه مردودة، أو لم يكن محدثا إنما متبعا لغيره فقط بالجهل ومقتديا لغيره فقط، فإنه أيضا تكون ترد أو يرد هذا العمل الذي عمله. خامسا، معنى قوله في الحديث رد أي مردود، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن الرد مصدر والمردود اسم مفعول، وهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو رد أي مردود غير مقبول، مردود غير مقبول، لأن الله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا من كان الله عز وجل وكان على السنة وكان على سنة النبي صلى الله عليه على الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر من كان يرجو لقاء الله عز وجل ما عليه إلا أن يعمل العمل الصالح إلا أن يعمل العمل الصالح فليعمل عملا صالحا تقرب إلى الله. لكن هذا التقرب لما كان مخالفا الله عز وجل. قال سادسا لا يدخل تحت هذا تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. وهذا الخير للناس وغيرهم. السابع الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم رواه البخاري ومسلم. وهذا كما تقدم أن قلنا إنه لا يكفي للإنسان أن يكون صادقا في نيته بل لا بد أن يكون العمل الذي يعمله بعد الصدق في النية موافقا لشرع الله عز وجل أن يكون العمل موافقا لشرع الله عز وجل لأن هذا الحديث من النسخ النبوي مثلا والاحتفال به ويكون هذا يعني من صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد صلى أو صلاتي بشرع الله لكن لما كانت عملك مخالفا لشرع الله عز وجل قال له شاتك شات لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرا لهذا الانقطاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم شاتك شات لحم أي إن هذا النحر أو الذبح الذي ذبحته في غير وقته لما كان مخالفا لشرع الله عز وجل لم يقبل منك ولم تكن هذه أضحية إنما هي مجرد لحم تأكله أنت أو يأكله جيرانك. ثامنا قال هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. أي أن الحديث يدل بمنطوقه وظاهره بأن كل عمل لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشارع فإنه يكون مردودا عليه. وبالمقابل أن كل عمل كان على أمر الشارع وكان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا. فأن هذه الأعمال لا بد أن تكون جارية على وفق الشرع وأن تكون موافقة لشرع الله. فهذا يدعو الإنسان إلى أن يتعلم دين الله عز وجل وأن يتعلم كل الأحكام التي يحتاج إليها بدءا بالعقائد وأحكام الفقه والوضوء والصلاة والصيام وكذلك أحكام الزكاة إن كان يعني صاحب مال وأحكام الحج إن كان سيؤدي هذه الفريضة. فلا بد أن يتعلم كل الأحكام خاصة الأحكام التي تتعلق به. والمرأة أيضا لا بد أن تتعلم الأحكام التي تخص المرأة من أحكام النفاس مثلا وأحكام الحيض وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بها المرأة لأن ثمة أحكام تختلف فيها المرأة مع الرجل. فلا بد أن تتعلم هذه الأحكام حتى تعبد الله عز وجل على وفق شرعه وتعبده على علم. أما أن تفعل بعض الأمور وهي جاهلة ولا تعلم ويمكنها أن تعلم وتتعلم فهذا لا يقبل منها، فهذا لا يقبل منها. كأن يعني بعض النساء قد لا تعلم مثلا أن الحائض لا تصلي أو أن الحائض لا تصوم، فهي تصوم خوفا يعني من يعني أهل بيتها أو خوفا من أن لا يتقبل الله منها أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز في شرع الله، بل لا بد أن تترك الصيام وأن تترك الصلاة أثناء حيضها. فإذا طهرت فيلزمها أن تغتسل لهذا الطهر، أن تغتسل لهذا الطهر وتصلي وتقضي ما فاتها من الصيام ولا تقضي ما فاتها من الصلاة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تتعلق بالنساء. ثم قال تاسعا، وهذه الفقرة هي من يعني مختصر ما تقدم ذكره وخاتمة لما تقدم ذكره، وتشتمل على الأمور التي تستفاد من هذا الحديث العظيم. أولا قال تحريم الابتداع في الدين، تحريم الابتداع في الدين، وهذا ظاهر، لأن المبتدع إذا ابتدع بدعة وأحدث بدعة فإن هذا العمل لا يكون مقبولا، وهذا لا شك أن العمل إذا لم يكن مقبولا فلا لا يجوز فعله، لا يجوز فعله، لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين، وهذا ليس من التقوى في شيء أن تعمل عملا مخالفا لشرع الله عز وجل. والأدلة على تحريم البدع كثيرة كما قلنا، ستأتي أو بعض إن شاء الله في حديثي العرباض بن سارية، وقد ذكر الشيخ من أحدث حدثا أو آوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثانيا أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، أي أن كل عمل يكون مبنيا على شيء مخترع في دين الله وعلى شيء أنشأه الناس فإنه يكون مردودا على صاحبه، فلا يقبله الله عز وجل منه، لا يقبل عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذه البدعة أيضا أمرها خطير، أن البدعة أمرها خطير، ما دام أن الله عز وجل لا يقبل ويرد هذا العمل فلا شك أن هذا أمره خطير. لذلك قال في الحديث الآخر وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، فالضلال إنما منشأه من الابتداع في الدين. ثالثا أن النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة أصولية عند العلماء عليهم رحمة الله، وفيها يعني بعض الخلاف فيما بينهم، هل أن كل نهي يقتضي الفساد أو أن بعض النهي قد يقتضي الفساد ولا يقتضيه الآخر، لكن هذا الحديث يدل على أن النهي عن الشيء يقتضي فساده، خاصة في ناحية العبادات، خاصة في العبادات، إذا نهى الله عز وجل عن شيء ولم يقبله فإنه يقتضي فساده، وكذلك أيضا في المعاملات. الرابع أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به، لأن بعض الأعمال وبعض العبادات قد تكون قربة في وقت ولا تكون قربة في وقت، وقد تكون قربة في عمل ولا تكون قربة في عمل، وهذا مثلنا بقضية القيام، القيام للصلاة من العبادات، لكن إذا قام الإنسان ونوى بهذا القيام أن يتعبد به الله عز وجل فإن هذا مما ينهى عنه، لأنه هذا لم يتعبده الله لم يتعبده النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. وكذلك في بعض يعني المنهيات الواردة في شرع الله عز وجل كالصلاة في أوقات النهي مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بعد العصر حتى تغرب الشمس أو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى مثلا عن صيام يوم العيد ونحو ذلك من النوافل، ونهى عن يعني صيام أيام التشريق إلى غير ذلك، فإذا فعل الإنسان ذلك فإذا فعله فإنه يكون باطلا، فإنه يكون باطلا ولا يعتد به ولا يقبل الشيء المحرم عليك حلالا، فإن هو قضى لك في هذه الدنيا، لكن الأمر والواقع عند الله عز وجل أن الأمر يختلف، وأن هذا الذي قضاه لك لا يكون لك عند الله عز وجل. لذلك لا بد أن يكون الأمر كما هو عند الله عز وجل حتى يعتد به. ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختصم عنده الخصمان ويكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي له بنحو ما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القضاء هو قال أنا بشر، فإنما أنا بشر فأقضي له على نحو ما سمع، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من النار. فقد يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن يكون مع الآخر، فهذا لا شك لا يرد الشيء الذي الظلم لا يرده يعني عدلا، بل يكون ظلما عند الله عز وجل. فما دام أن الأمر ليس عليه الشرع فيبقى على حرمته وعلى الظلم أو غير ذلك. السادس قال أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد، كما في حديث العسيف أن الصلح الفاسد باطل، يعني قد يصلح بين شخصين في شيء يعني ذكر الله عز وجل طريقة الصلح فيه، ذكر الله عز وجل طريقة الصلح فيه، فإن هذا لا شك أنه يكون باطلا، والذي يؤخذ ومستحق هذا الرد يكون أيضا يرد على صاحبه، كما في حديث العسير. ناخذ مثالا على ذلك مثلا رجل طلق امرأته، طلق له الطلقة الثالثة وهي التي تبين منه، وهي الطلقة التي تبين منه ولا يمكن أن ترد إليه إلا أن تتزوج زوجا آخر ثم يطلقها من غير مواطأة ثم ترد إلى زوجها الأول. لكن عند القاضي يقول أنا أغرمك مثلا 100,000 دينار تعطيها لهذه المرأة وترد عليك، لا شك أن هذا الصلح فاسد، أن هذا الصلح فاسد وباطل، لأن المرأة بانت منه، لأن المرأة بانت منه ولم يحكم الله عز وجل بهذا الحكم. إذن وهذا لو أعطاها هذا المال فإنه يجب عليها أن ترده وتبين منه وتكون يعني مطلقة من هذا الرجل. هذه بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ في هذا الحديث، ولا شك أن هذا أصل من أصول هذا، فتي ما يقبل الله عز وجل من الأعمال، وهو حد كما قال العلماء أصل الحوادث والمنكرات والبدع، وكذلك مال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل وزن الأعمال الباطنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.